خذ مثلا من سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام عند البخاري أن شابا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل كان قويا جلدا قوي، وكان لقوته وفتوته يسمونه حمار. وترى بالمناسبة الأسماء عندهم كانت عادية، يعني نحن عندنا مثلا في بلادنا يسمي الناس يسمون ذيب ذئب ويسمون صقر ولا لا، ومع ذلك لا نقصد لما نقول له تعال والله انك ذيب، ما نقصد انك حيوان ابن حيوان مثلا، ولما اقول له يا صقر هذا تعتبر مدح بالنسبة الينا، فينظر ليس الى الصقر على انه طير حيوان، لا ينظر الى الصفات الحسنة فيه. الذيب لا ينظر فيه على انه مفترس، لا ينظر فيه على أن مثلا قوي وجريء ونحو وذكي. فكانوا هم يسمون الرجل الجلد حمار، لا بالنظر إلى عقل الحمار بل بالنظر إلى قوته وتحمله. كان هذا الرجل يا جماعة محبا للنبي عليه الصلاة والسلام غاية الحب، وكان من شدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو شاب لكن يحبها النبي اللهم صل وسلم على رسول الله، من ما يحبها أصلا، اللهم صل وسلم على رسول الله. فكان هذا الشاب يتمنى أن يعطي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما عنده مسكين فلوس، ما هم مثل عبد الرحمن بن عوف ولا بعض الصحابة التجار. فكان أحيانا يذهب إلى السوق يتمشى فيجد حلة تباع، يعني رداء كذا جميل يباع في السوق، أو يجد عكة سمن قربة فيها سمن طيب دهن، فيتمنى لو عنده فلوس يشتري هذه الحلة يبغى يشوفها على حبيبه صلى الله عليه وسلم، لكن ما عنده فلوس. فكان يقول له بكم الحلة، يقول ذلك الرجل مثلا بكذا من الدراهم، أعطنيها بكذا، يكاسر الرجل ويماكس، المهم يتفقون على سعر، يأخذ هذه الحلة ويحملها معه، شراها الآن اشتراها، ويقول اتبعني لأعطيك ثمنها. من وين تجيب الثمن طيب أنت؟ ويمضي حتى يصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يطرق الباب على بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب ويرحب بالشاب، ثم يقول الشاب يا رسول الله خذ هذه الحلة هدية لك، فيأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها، ما يتكبر، يقبلها ويعطي مكافأة، يعني يهدي هدية بدله. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام والبائع واقف ينتظر الثمن، ثم يقول الشاب يا رسول الله ادفع ثمنها له، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أولم تهديها لي، ما هي بهدية، كيف هدية أدفع ثمنها؟ فيقول يا رسول الله قد رغبت أن أراها عليك، والله ما عندي ثمنها. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويدبر الثمن ويعطي ذاك الرجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهذا الشاب، وهو يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أخوة وصداقة وضحك. بقي أن تعلم أن هذا الشاب كان مدمن خمر، وكان يؤتى به أحيانا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، فيوضع بين يديه ويجلد لشربه للخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويتمنى أن يتوب من شرب الخمر، لكنه ما تاب، ويخرج. ثم يراه النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، ويكون بينهما ما يكون من الأخ إلى أخيه من المؤانسة والمحادثة، ثم يؤتى به مرة أخرى بعد أيام فيجلد بشرب الخمر. ويخرج، ثم تمضي أيام فيؤتى به ثالثة ويجلد لشرب الخمر ويخرج، ثم جيء به رابعة أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويجلد لشرب الخمر، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم يتقطع عليه. فلما خرج نظر إليه أحد الصحابة وإذا شاب سكير يجلد مرارا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتوب، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني كأنه يقول الله يلعنك أنت ما تتوب، خمر خمر خمر ما تتوب وتجلد أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتوب، الله يلعنك. قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي، ما التفت إلى شارب الخمر، التفت إلى الصحابي اللي شارب الخمر فيه 40% ولا 50% خير والباقي شر، أنت لما تقول الله يلعنك أنت سكير أنت قاعد تزود الشر لا تزوده. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي وقال لا تلعنه لا تلعنه، فوالله والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. لا تلعنه لا تزد الشر اللي فيه، لا تكن عونا للشيطان عليه، لا لا تعاونوا الشيطان عليه، ابصقوا في وجه الشيطان سكتوا الشيطان. لا تعاونوا الشيطان عليه لا تلعنه. والشاب مجلود الآن ويطلع، فإذا به يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا يحب الله ورسوله. انظر بعد ذلك إلى الحماس للدين أكثر الذي سيقع في قلب هذا الشاب. إذا هو في السابق يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع مرة، الآن يصبح يرى كل يوم 10 مرات. شدة محبته لك يا رسول الله، أنت يا رسول الله تقول عني إني أحبك وفرحان بحبي لك لأزيدن محبتي لك. يقول لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يا أحبابي، لما يكون في شاب سكير، شاب يقع في فاحشة، شاب عاق لوالديه، اعلم أن فيه من الخير ولو 1%، 5%، 10%. انتبه، لا تكن ممن يأتي ويمسح هذه يعمل لها ديلية، انتبه بسوء تعاملك معه، لا بل افتح له قلبك ومرحبا بك وأنا أخوك وأحبك